راح اقلها اني باخدها حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلا حبيبتي جت قالت تهمي دي تعرفها ورتني انا صورها قلت لا ايوه اعرفها دي اللي خانت صاحبي حريقة قلبه راح حاسس الروح بتروح مني هو قلب ناسي بتقتلني بفتح ان انا رجلي تشني هو مقعش ومحتاجش الحال انت تكون خير واذيته انا اللي طمعته في سيته مع انه كلته في بيته بس طلعته زباله بجد وشي التاني يا بايا مازاني هتشوف وشي التاني مش هلبتون عدواني هتشوفوا من المر انا اتعاملت بالرجولة بس لقيتني الناس دي هتموتني قابلت ناس خدعتني بجد يكفيني شر اللي اذيني وبيضحك عيني في عيني هو في ايه بينكوا وبيني اللي بتكرهوني من قلبكوا قلبي كره كل احبابي دربك اتمرت في كلابي لما تخنوني يا اصحابي يبقى ازاي انا هصفى لكم ربنا يفك الدقيقة دي صعبة حقيقة ساجد سمكة اخويا ووحشة ده يوم خروج ونقلبها حريقة عادر يسري الجنرال السيط وبتاع افعال اسمه الواحد يساوي مجال عادر يسري الرجولية اصفل كلي وكلكو على الدارة ودارة انا عرفي منكو خسارة اعملكو بالغدارة وخليكو بس اللي خلاص كفاية فوت انا من اللي حصل طلبكو كله وصل بقيت بشك في دلي انا بقولي يا اللي ورثتو على سقوطي مش هقع الا في موتي لما تشوفوني في تابوتي بشموا نفسكو قولوا دهان طول ما انا عايش وسط نفسه يجي معايا يجي ينكوشني جو العرق ده وحشني دخلتكو كلها شيشني انا مش شايف اجرا ولا انتو بس يعني جوا الليفا بتكسبوا الجولات عريكة في ستوري هات جس وكارت وكلا خسران غين خوفو يهود اول ما بشوف مع انت ماشي بسيفو لكن قلبه معايا ما كفو روحي وانا وقفت ندهته وهلعب مطروش بصحتي مش محتاج لزماي واقف في طولي مش ماي اقصى ما انا بتتحايل عشان احل معاهم اختاروا خصومتي فكروني بتهد لقوني وحش بجد شافوا الخطر على ارضي بشوفهم بجري وراهم اصحابي من السلكالي عين الحسد بصالي حب العمر عشان جالي صاحبي استكتروا عليا راح قالها اني باخدها مع واحدة اجمل منها جاب على تليفونه صورها اللي هي زميلي تجرح فيا حبيبتي جت قالت ليه من دي تعرفها ورتني انا صورها قلت لا ايوه اعرفها دي اللي خانت صاحبي طلع زميلي وراها صور صاحبتو البت اللي خانته جاي اللعب لعبته جالي وبيقول صاحبي مالك ايه مزعلك هتعمل ايه لو قلت لا هعمل ايه اللي يريحك اللي يريحني تسيبنا ليه بتقول كده طيب بطل ما تعمل طيب انا منك يا ابني قريب يا ريب بتخني ازاي هخونك انت يا ابني ده احنا اخوان انا معايا سكريات بتقول لحبيبتي اني بكلم اللي خانتها ما هو ازاي اتخان انا وانت تعيش انت ما حبيتنيش اسف يا صاحبي مفيش انا مش قابل اسف العالمي ارض نازلين احنا من ارض الهانوفي شارعي نواري بالتحديد مليان وحوش مليان ابدا في الجدع انا عملوا له تمثال اسمه بيرعب الابدا يفك جيت السن منطقتنا هو اللي مشرف دايرتنا ده بينزل على اكشن بس يوسف ياسر يا معلم على ايها اسم معلم انت بتعلم يوسف ياسر السن ده نبي ياسر الاكشن دي فهما انت قادر وصل جي نبي ياسر ربع حرام بالجهة مافيانجي